يقول ما في حد دعاء اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر والمغرب سبع مرات فيثبت هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.